سؤال الأخ بشأن المرأة التي يقول في بلد في كندا وعلى وشك الولادة وظروفها صعبة ولا يستطيع يقول المحرم مرافقتي وأستطيع أقول أنه من المستحيل ولا تستطيع القدوم، هل يجوز لي السفر لم لا؟ إذا كان في مثل هذه الحالة فهذه ضرورة والضرورة تبيح المحذور، فإذا كان في مثل هذه الحالة وهي مريضة وعليها ضرر وليس لديها أحد وفي بلاد غربة فيجوز لها السفر من غير محرم لأجل الضرورة. أما أن تيسر لها من محرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لكن في مثل هذه الحال إذا لم تجد وبسبب مرضها فيجوز لها السفر من غير محرم للضرورة، والله أعلم.